وعثمان جاء بالدهيم المعضل. قلت: كان إسلامهم بعد الحديبية، وذلك أن خالد بن الوليد كان يومئذ في خيل المشركين كما سيأتي بيانه، فكان ذكر هذا الفصل في إسلامهم بعد ذلك أنسب، ولكن ذكرنا ذلك تبعا للإمام محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى، لأن أول ذهاب عمرو بن العاص إلى النجاشي كان بعد وقعة الخندق، والظاهر أنه ذهب في بقية سنة 50، والله أعلم. فصل في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. ذكر البيهقي بعد وقعة الخندق من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، سورة الممتحنة الآية 8، قال: هو تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة بنت أبي سفيان، فصارت أم المؤمنين، وصار معاوية خال المؤمنين. ثم قال البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا علي بن عيسى، حدثنا أحمد بن نجدة، حدثنا يحيى بن عبد الحميد، أنبأنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة أنها كانت عند عبيد الله بن جحش، وكان رحل إلى النجاشي فمات، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بأم حبيبة وهي بأرض الحبشة، وزوجها إياه النجاشي ومهرها 4000 درهم، وبعث بها معشر حبيلة بن حسنة وجهزها من عنده، وما بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. قال: وكان مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 400. قلت: والصحيح أن مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت 12 أوقية ونشا، والوقية 40 درهما، والنش النصف، وذلك يعدل 500 درهم. ثم روى البيهقي من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عبيد الله بن جحش مات بالحبشة نصرانيا، فخلف على زوجته أم حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجها منه عثمان بن عفان رضي الله عنه. قلت: أما تنصر عبيد الله بن جحش فقد تقدم بيانه، وذلك على أثر ما هاجر مع المسلمين إلى أرض الحبشة، استزله الشيطان فزين له دين النصارى فصار إليه حتى مات عليه لعنه الله، وكان يلقى المسلمين فيقول لهم: أبصرنا وسأسأتم، وقد تقدم شرح ذلك في هجرة الحبشة. وأما قول عروة إن عثمان زوجها منه فغريب، لأن عثمان كان قد رجع إلى مكة قبل ذلك ثم هاجر إلى المدينة، وصحبته زوجته رقية كما تقدم، والله أعلم. والصحيح ما ذكره يونس عن محمد بن إسحاق قال: بلغني أن الذي ولي نكاحها ابن عمها خالد بن سعيد بن العاص. قلت: وكان وكيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبول العقد أصحمة النجاشي ملك الحبشة، كما قال يونس عن محمد بن إسحاق. حدثني أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن أمية الضمرية إلى النجاشي، فزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، وساق عنه 400 دينار. وقال الزبير بن بكار: حدثني محمد بن الحسن عن أبيه عن عبد الله بن عمر بن زهير عن إسماعيل بن عمر أن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت: ما شعرت أنا بأرض الحبشة إلا برسول النجاشي جارية يقال له أبرهة، كانت تقوم على ثيابه ودهنه، فاستأذنت علي فأذنت لها، فقالت: إن الملك يقول لك: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن أزوجكه. فقلت: بشرك الله بالخير. وقالت: يقول لك الملك: وكلي من يزوجك. قالت: فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص فوكلته، وأعطيت أبرهة سوارين من فضة، وخدمتين من فضة كانتا علي، وخواتيم من فضة كانت في كل أصابع رجلي، سرورا بما بشرتني به. فلما أن كان من العشي أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب ومن كان هناك من المسلمين أن يحضروا، وخطب النجاشي وقال: الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله،

وهي التي كانت تساميني من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع، فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. وقال مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا الفضل بن موسى السناني، حدثنا طلحة بن يحيى بن طلحة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعكن لحوقا بي، أطولكن يدا. قالت: فكنا نتطاول أينا أطول يدا. قالت: فكانت زينب أطولنا يدا، لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق. انفرد به مسلم. قال الواقدي وغيره من أهل السير والمغازي والتواريخ: توفيت سنة 20 من الهجرة، وصلى عليها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنها، ودفنت بالبقيع، وهي أول امرأة صنع لها النعش. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة 6 من الهجرة النبوية. قال البيهقي: يقال في المحرم منها كانت سرية محمد بن مسلمة قبل نجد، وأسروا فيها ثمامة بن أثال اليمامية. قلت: لكن في سياق ابن إسحاق عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أنه شهد ذلك، وهو إنما هاجر بعد خيبر فتؤخر إلى ما بعدها، والله أعلم. وهي السنة التي كان في أوائلها غزوة بني لحيانا على الصحيح. قال ابن إسحاق: وكان فتح بني قريظة في ذي القعدة وصدر من ذي الحجة، وولي تلك الحجة المشركون، يعني في سنة 5 كما تقدم. قال: ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ذي الحجة والمحرم وصفرا وشهري ربيع، وخرج في جماد الأولى على رأس 6 أشهر من فتح قريظة إلى بني لحيان يطلب بأصحاب الرجيع خبيب وأصحابه، وأظهر أنه يريد الشام ليصيب من القوم غرة. قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، والمقصود أنه عليه السلام لما انتهى إلى منازلهم هربوا من بين يديه، فتحصنوا في رؤوس الجبال فمال إلى عسفان فلقي بها جمعا من المشركين وصلى بها صلاة الخوف. وقد تقدم ذكر هذه الغزوة في سنة 40، وهنالك ذكرها البيهقي، والأشبه ما ذكره ابن إسحاق أنها كانت بعد الخندق، فإن صلاة الخوف على المشهور إنما فعلت بعد يوم الخندق، وقد ثبت أنه صلى بعسفان يوم بني لحيانا، فلتكتبها هنا وتحول من هناك اتباعا لإمام أصحاب المغازي في زمانه وبعده، كما قال الشافعي رحمه الله: من أراد المغازي فهو عيان على محمد بن إسحاق. وقد قال كعب بن مالك في غزوة بني لحيان: لو أن بني لحيان كانوا تناظروا لقوا عصبا في دارهم ذات مصدق، لقوا سرعانا يملأ السرب روعه أمام طحون كالمجرة فيلقي، ولكنهم كانوا وبارا تتبعت شعاب حجار غير ذي متنفق. غزوة ذي قرد. قال ابن إسحاق: ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فلم يقم بها إلا ليالي قلائل، حتى أغار عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري في خيل من غطفان إلى لقاح النبي صلى الله عليه وسلم بالغابة، وفيها رجل من بني غفار ومعه امرأته، فقتلوا الرجل واحتملوا المرأة في اللقاح. قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر ومن لا أتهم عن عبد الله بن كعب بن مالك، كل قد حدث في غزوة ذي قرد بعض الحديث، أنه كان أول من نذر بهم سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي، غدا يريد الغاية متوشحا قوسه ونبله، ومعه غلام لطلحة بن عبيد الله معه فرس له يقوده، حتى إذا على ثنية الوداع نظر إلى بعض خيولهم فأشرف في ناحية سلع ثم صارخ وصبحه، ثم خرج يشتد في أثر القوم، وكان مثل السبوع حتى لحق بالقوم، فجعل يردهم بالنبل ويقول: إذا رمى خذها وأنا ابن الأكوع، اليوم يوم الرضع. فإذا وجهت الخيل نحوه انطلق هاربا، ثم عارضهم فإذا أمكنه الرمي رمى، ثم قال: خذها وأنا ابن الأكوع، اليوم يوم الرضع. قال: فيقول قائلهم: أويكعنا هو أول النهار. قال: وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم صياح ابن الأكوع، فصرخ بالمدينة الفزع الفزع، فترامت الخيول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول من انتهى إليه من الفرسان المقداد بن الأسود، ثم عباد بن بشر وسعد بن زيد وأسيد بن ظهير يشك فيه، وعكاشة بن محصن ومحرز بن نضلة أخو بني أسد بن خزيمة، وأبو قتادة الحارث بن ربعي أخو بني سلمة، وأبو عياش عبيد بن زيد بن صامت أخو بني زريق. قال: فلما اجتمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليهم سعد بن زيد ثم قال: أخرج في طلب القوم حتى ألحقك في الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عياش فيما بلغني عن رجال من بني زريق: يا أبا عياش، لو أعطيت هذا الفرس رجلا هو أفرس منك فلحق بالقوم. قال أبو عياش: فقلت يا رسول الله، أنا أفرس الناس، ثم ضربت الفرس، فوالله ما جرى بي 50 ذراعا حتى طرحني، فعجبت من ذلك. فزعم رجال من بني زريق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى فرس أبي عياش معاذ بن ماعص أو عائذ بن ماعص ابن قيس بن خلدة، وكان ثامنا. قال: وبعض الناس يعد سلمة بن الأكوع ثامنا ويطرح أسيد بن ظهير، فالله أعلم أي ذلك كان. قال: ولم يكن سلمة بن الأكوع يومئذ فارسا، قد كان أول من لحق بالقوم على رجليه. قال: فخرج الفرسان حتى تلاحقوا، فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن أول فرس لحق بالقوم محرز بن نضلة، وكان يقال له الأخرم ويقال له قمير، وكان الفرس التي تحته لمحمود بن مسلمة، وكان يقال للفرس ذو اللمة. فلما انتهى إلى العدو قال لهم: قفوا معشر بني اللكيعة حتى يلحق بكم من وراءكم من أدباركم من المهاجرين والأنصار. قال: فحمل عليه رجل منهم فقتله، وجال الفرس فلم يقدر عليه حتى وقف على أرية من بني عبد الأشهل، أي رجع إلى مربته الذي كان فيه بالمدينة. قال ابن إسحاق: ولم يقتل يومئذ من المسلمين غيره. قال ابن هشام: وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنه قد قتل معه أيضا وقاص بن مجزر المدلجي. قال ابن إسحاق: وحدثني بعض من لا أتهم عن عبد الله بن كعب بن مالك أن محرزا كان على فرس لعكاشة بن محصن يقال لها الجناح، فقتل محرز واستلبت الجناح، فالله أعلم. قال: ولما تلاحقت الخيل قتل أبو قتادة حبيب بن عيينة وغشاه برده، ثم لحق بالناس، وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين. قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، فإذا حبيب مسجى ببرد أبي قتادة، فاسترجع الناس وقالوا: قتل أبو قتادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بأبي قتادة، ولكنه قتيل لأبي قتادة، ووضع عليه برده لتعرفوا أنه صاحبه. قال: وأدرك عكاشة بن محصن أوبارا وابنه عمرو بن أوبار وهما على بعير واحد، فانتظمهما بالرمح فقتلهما جميعا واستنقذوا بعض اللقاح. قال: وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بالجبل من ذي قرد وتلاحق به الناس، فأقام عليه يوما وليلة، وقال له سلمة بن الأكوع: يا رسول الله، لو سرحتني في 100 رجل لاستنقذت بقية السرح وأخذت بأعناق القوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني: إنهم الآن ليغبقون في غطفانا. فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه في كل 100 رجل جزورا وأقاموا عليها، ثم رجع قافلا حتى قدم المدينة. قال: وأقبلت امرأة الغفاري على ناقة من إبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى قدمت عليه المدينة فأخبرته الخبر، فلما فرغت قالت: يا رسول الله، إني قد نذرت لله أن أنحرها إن نجاني الله عليها. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بئس ما جزيتها أن حملك الله عليها ونجاك بها ثم تنحرينها، إنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا تملكين، إنها هي ناقة من إبلي، فارجعي إلى أهلك على بركة الله. قال ابن إسحاق: والحديث في ذلك عن أبي الزبير المكي عن الحسن البصري. هكذا أورد ابن إسحاق هذه القصة بما ذكره من الإسناد والسياق. وقد قال البخاري رحمه الله بعد قصة الحديبية وقبل خيبر: غزوة ذي قرد، وهي الغزوة التي أغاروا على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم قبل خيبر بثلاث. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد، سمعت سلمة بن الأكوع يقول: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، وكانت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد، قال: فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال: أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: من أخذها؟ قال: غطفان. قال: فصرخت ثلاث صرخات: يا صباحا. قال: فأسمعت ما بين لبتي المدينة، ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم وقد أخذوا يستقون من الماء، فجعلت أرميهم بنبلي، وكنت راميا وأقول: أنا ابن الأكوع، اليوم يوم الربع، وأرتجز حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم 30 بردة. قال: وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس، فقلت: يا رسول الله، قد حميت القوم الماء وهم عطاش، فابعث إليهم الساعة. فقال: يا ابن الأكوع، ملكت فاسجع. ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى قدمنا المدينة. وهكذا رواه مسلم عن قتيبة به، ورواه البخاري عن أبي عاصم النبيل عن يزيد بن أبي عبيد عن مولاه سلمة بنحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: قدمنا المدينة زمن الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت أنا ورباح غلام النبي صلى الله عليه وسلم بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجت بفرس لطلحة بن عبيد الله، كنت أريد أن أنديه مع الإبل، فلما كان بغلس أغار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل راعيها، وخرج يطردها هو وأناس معه في خيل، فقلت: يا رباح، أقعد على هذا الفرس فألحقه بطلحة، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد أغير على صرحه. قال: فقمت على تل فجعلت وجهي من قبل المدينة، ثم ناديت 3 مرات: يا صباحاه. قال: ثم اتبعت القوم معي سيفي ونبلي، فجعلت أرميهم وأعقر بهم، وذلك حين يكثر الشجر، فإذا رجع إلي فرس جلست له في أصل شجرة، ثم رميت، فلا يقبل علي فارس إلا عقرت به، فجعلت أرميهم وأنا أقول: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الربع. قال: فألحق برجل منهم فأرميه وهو على راحلته، فيقع سهمي في الرجل حتى انتظم كتفه، فقلت: خذها وأنا ابن الأكوع، واليوم يوم الربع. فإذا كنت في الشجر أحرقتهم بالنبل، فإذا تضايقت الثنايا علوت الجبل فرديتهم بالحجارة، فما زال ذلك شأني وشأنهم، أتبعهم وأرتجز، حتى ما خلق الله شيئا من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري، فاستنقذته من أيديهم، ثم لم أزل أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 رمحا وأكثر من 30 بردة يستخفون منها، ولا يلقون من ذلك شيئا إلا جعلت عليه حجارة، وجمعت على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا امتد الضحى أتاهم عيينة بن بدر الفزري مددا لهم وهم في ثنية ضيقة، ثم علوت الجبل فأنا فوقهم، فقال عيينة: ما هذا الذي أرى؟ قالوا: لقينا من هذا البرحة ما فارقنا بسحر حتى الآن، وأخذ كل شيء في أيدينا وجعله وراء ظهره. فقال عيينة: لولا أن هذا يرى أن وراءه طلبا لقد ترككم ليقوم إليه نفر منكم. فقام إليه نفر منهم 4 فصعدوا في الجبل، فلما أسمعتهم الصوت قلت: أتعرفونني؟ قالوا: ومن أنت؟ قلت: أنا ابن الأكوع، والذي كرم وجه محمد، لا يطلبني رجل منكم فيدركني فلا أطلبه فيفوتني. فقال رجل منهم: إن ظن. قال: فما برحت مقعدي ذلك حتى نظرت إلى فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجرة، وإذا أولهم الأخرم الأسدي، وعلى أثره أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أثر أبي قتادة المقداد بن الأسود الكندي، فولى المشركون مدبرين، وأنزل من الجبل فآخذ عنان فرسه. فقلت: يا أخرم، أنذر القوم، يعني احذرهم، فإني لا آمن أن يقتطعوك فتئد،

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نأخذك بجريرة حلفائك ثقيف. قال: وكان الثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيما قال: وإني مسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. قال: ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إني جائع فأطعمني، وإني ظمآن فاسقني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حاجتك. ثم فدي بالرجلين، وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لرحله. قال: ثم إن المشركين أغاروا على سرح المدينة فذهبوا به وكانت العضباء فيها. قال: وأسروا امرأة من المسلمين. قال: وكانوا إذا نزلوا أراحوا إبلهم بأفنيتهم. قال: فأقامت المرأة ذات ليلة بعدما نوموا، فجعلت كلما أتت على بعير رغى حتى أتت على العضباء، فأتت على ناقة ذلول مجرسة فركبتها، ثم وجهتها قبل المدينة. قال: ونذرت إن الله أنجاها عليها لتنحرنها. فلما قدمت المدينة عرفت الناقة، فقيل: ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنذرها أوتته، فأخبرته فقال: بئس ما جزيتها، أو بئس ما جزتها، أن أنجاها الله عليها لتنحرنها. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم. ورواه مسلم عن أبي الربيع الزهراني عن حماد بن زيد به. قال ابن إسحاق: وكان مما قيل من الأشعار في غزوة ذي قرد قول حسان بن ثابت رضي الله عنه: لولا الذي لاقت ومس نصورها بجنوب ساية أمس في التقواد، للقينكم يحملن كل مدجج حامي الحقيقة ماجد الأجداد. ولسر أولاد اللقيطة أننا سلم غداة فوارس المقداد، كنا ثمانية وكانوا جحفلا، للقينكم يحملن كل مدجج حامي الحقيقة ماجد الأجداد. ولسر أولاد اللقيطة أننا سلم غداة فوارس المقداد، كنا ثمانية وكانوا جحفلا، لجبا فشكوا بالرماح بدادي، كنا من القوم الذين يلونهم ويقدمون عنان كل جوادي، كلا ورب الراقصات إلى منا يقطعن عرض مخارم الأطواد، حتى نبيل الخيل في عرصاتكم ونؤوب بالملكات والأولاد، أرهوا بكل مقلص وطمرة في كل معترك غطفان وواد، أفنى دوابرها ولا حمتونها يوم تقاد به ويوم انطراد. فكذاك إن جيادنا ملبونة والحرب مشعلة بريح غوادي، وسيوفنا بيض الحدائد تجتلي جنن الحديد وهامة المرتاد. أخذ الإله عليهم لحرامه ولعزة الرحمن بالأسداد، كانوا بدار الناعمين فبدلوا أيام ذي قرد وجوه عناد. قال ابن إسحاق: فغضب سعد بن زيد أمير سرية الفوارس المتقدمين أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسان، وحلف لا يكلمه أبدا، وقال: انطلق إلى خيلي وفوارسي فاجعلها للمقداد. فاعتذر إليه حسان بأنه وافق الروي اسم المقداد، ثم قال أبياتا يمدح بها سعد بن زيد: إذا أردتم الأشد الجلد أو ذا عناء فعليكم سعدا، سعد بن زيد لا يهد هدا. قال: فلم تقع منه بموقع. وقال حسان بن ثابت في يوم ذي قرد: أظن عيينة إذا زارها بأن سوف يهدم فيها قصورا، فأكذبت ما كنت صدقته وقلتم سنغنم أمرا كبيرا، فعفت المدينة إذ زرتها وأنست للأسد فيها زئيرا، وولوا صراعا كشد النعام ولم يكشفوا عن ملط حصيرا، أمير علينا رسول المليك أحبب بذاك إلينا أميرا، رسول نصدق ما جاءه ويتلو كتابا مضيئا منيرا. وقال كعب بن مالك في يوم ذي قرد يمدح الفرسان يومئذ من المسلمين: أيحسب أولاد اللقيطة أننا على الخير لسنا مثلهم في الفوارس، وإنا أناس لا نرى القتل سبة ولا ننثني عند الرماح المداعس، وإنا لنقر الضيف من قمع الذرى ونضرب رأس الأبلخ المتشاوس، نرد كمات المعلمين إذا انتخوا بضرب يسلى نخوة المتقاعس، بكل فتى حام الحقيقة ماجد كريم كسرحان الغضات مخالس يذودون عن أحسابهم وتلادهم ببيض تقد إلهام تحت القوانس فسائل بني بدر إذا ما لقيتهم بما فعل الإخوان يوم التمارس إذا ما خرجتم فاصدقوا من لقيتم ولا تكتموا أخباركم في المجالس وقولوا زللنا عن مخالب خادر به وحر في الصدر ما لم يمارس. نتوقف في حدود هذه الأسطر ونتم معجة الموالي مع غزوة بني المصطلق من خزاعة. ترقبونا، حياكم الله.